بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من كتاب منهاج القاصدين كنا بنتكلم عن أن المشكلة إما من الجهل وإما من حب الدنيا، ووقفنا عند قول المصنف: وأما حب الدنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديد، وهو الداء العضال، أعيا الأولين والآخرين علاجه، ولا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقوبة وجزيل الثواب. ومهما حصل له اليقين بذلك، ارتحل عن قلبه حب الدنيا، فإن حب الخطير هو الذي يمحو من القلب حب الحقير. فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها، وإن أعطي ملك الأرض من المشرق إلى المغرب. فكيف وليس لكل عبد من الدنيا إلا قدر يسير مكدر منغص، فكيف يفرح بها أو يترسخ في القلب حبها مع الإيمان بالآخرة؟ فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنيا كما رآها كما أراها الصالحين من عباده. يبقى علاج حب الدنيا وهي الداء العضال، يعني لما ابن الجوزي يقول هذا فماذا يقول أحدنا؟ داء عضال أعيا الأولين والآخرين علاجه. طيب، ما السبيل إلى علاج حب الدنيا؟ قال أن تفتح لك عين على الآخرة فتؤمن بها كأنها رأي العين، فتؤمن بما فيها من الأهوال والأخطار والقلاقل والمزعجات، وتؤمن بها بما فيها من ثواب وعقاب وجنة، بما وصف الله عز وجل ما فيها للمتقين، ونار بما وصف الله عز وجل فيها للعصاة المجرمين. يبقى ده أول العلاج. أول العلاج إنك تؤمن بالآخرة، باليوم الآخر والآخرة وما فيها. طب يعني هو إحنا مش مؤمنين؟ يعني ده أول سؤال يتبادر للذهن، وبيقول ولا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخر. الصوت كويس يا جماعة، بس ياريت بسرعة، يعني اي حد يكتب لو الصوت كويس او وحش عشان ما نوقفش كتير. طيب، الصوت تمام. كأن السؤال الان هو احنا يعني مش مؤمنين باليوم الاخر؟ ماذا يريد الشيخ؟ يعني الشيخ بيكلم مسلمين ولا بيكلم ناس كفار وبيدعوهم يعني ان هم يؤمنوا؟ لا، هو بيكلم مؤمنين ومسلمين وكل حاجة، لكن الايمان كما هو عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. يعني لو وقفت المسلمين اللي ماشيين في الشارع دول، اللي هو وإحنا معاهم، يعني الساعة 7 الصبح كله بيجري على أشغاله وبيركب الميكروباص وبينزل من العربية وبيطلع الأوتوبيس، وقفت أي واحد فيهم وتقول لهم أنت الآن في ذهنك يوم آخر، وفي ذهنك جنة ونار، وفي ذهنك أنك ممكن تموت حالا، يعني 99.99% هيقول لك لا. يعني لو صدق مع نفسه لقال لا. اليوم الآخر فين في حياتنا؟ يبقى احنا عاوزين نؤمن باليوم الآخر الإيمان الذي كان عليه الأولون. خلاص، يعني سألني ما تريد أسألك مرافقتك في الجنة. تعال وقف أي واحد دلوقتي في أي وقت من اليوم وقول له اسأل اللي تتمناه، كم في المئة من المسلمين في العالم، في الكوكب اللي احنا عايشين فيه، هيكون سؤاله أنه يسأل شيئا من أمور الآخرة، أو أنه يسأل شيئا يعينه على أمور الآخرة؟ كم في المئة؟ يبقى الإيمان هنا، لا، الإيمان ناقص بلا شك، الإيمان ناقص بلا شك. فاحنا عاوزين يبقى دائما اليوم الآخر منا على بال وعلى ذكر، وده أول العلاج. يبقى يا جماعة اللي شايف نفسه حابب الدنيا ومنغمس فيها ومايل ليها بقلبه، أول العلاج أن تؤمن باليوم الآخر. طيب إزاي بقى؟ أولا إنك تسأل الله الإعانة، ده أولا، لأنك لن تفعل شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى وإلا بمعونته لك. وثانيا وهو مهم جدا، إنك يكون لك ورد لا تنشغل فيه عن اليوم الآخر بشيء. كل يوم كده وقت بتقرأ في اليوم الآخر، بتسمع عن اليوم الآخر، ده غير ورد أي حاجة تانية، تتذكر الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات، ما قالش أذكروا هذه اللذات، وإنما قال أكثروا من ذكر هذه اللذات. خلاص، وذكر الموت لابد أنه يستصحب معه ذكر اليوم الآخر، حتى لو لم يذكر صراحة وإنما يذكر ضمنا، وطالما موت يبقى يوم آخر على طول. فدفن في يومنا، مش هتلاقيه في يومنا الـ24 ساعة بتذكر الموت فيها 10 دقائق ربع ساعة على بعض. خلاص، ده لو ذكرنا يعني. فلا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقوبة وجزيل الثواب. الكلام فخم ومهم، فهنقرأه مرة أخرى. ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا. ولا بد، يعني حصل لك اليقين باليوم الآخر، يقين يعني كأنها رأي العين. يعني يا جماعة، يعني ايه رأي العين يا جماعة؟ بس علشان نفهم الكلام، كأنها رأي العين يعني كأنك دلوقتي في يوم القيامة وشفت كل حاجة. معلش اقف كده مع نفسك لحظات وتخيل هذا المشهد، ان احنا دلوقتي في يوم القيامة وشايفين كل حاجة بقى، شايفين الشمس دنت من الرؤوس، وشايفين ناس كتابها في شمالها وناس كتابها في يمينها، وناس العرق مغطيها، وناس في كرامة، وناس جايين راكبين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قالوا جايين راكبين يعني بالأهوال دي، وناس بتخش جنة وناس بتخش نار. عشت الموقف؟ بالله عليك لو اتقال لك في اللحظة دي ايه رأيك تاخد الدنيا كلها؟ ايه رأيك؟ انا اظن دلوقتي يعني واحنا بنتكلم الكلمتين دول مفيش واحد في قلبه دنيا، يعني لو هو استشعر المعاني اللي انا بقولها دي وعاش الموقف ده، مفيش واحد من اللي بيسمع دلوقتي لو اتقال له في الموقف ده خد دنيا يقول لك انا عاوز دنيا. فهمتوا اليقين يا جماعة؟ ده معنى اليقين. طب هو ايه الفرق بين انك تكون في يوم القيامة وان النبي اخبرك ان فيه كل الكلام ده؟ ايه الفرق يعني؟ الا يحصل اليقين بكلامه صلى الله عليه وسلم؟ الا يحصل اليقين بكلام الله عز وجل؟ عمر رضي الله عنه كان بيقول ايه؟ لو فتحت ابواب الجنة، لو فتحت ابواب السماء فرأيت الجنة والنار ما زاد ذلك في يقيني شيئا. يعني لو انا ماشي دلوقتي ببص في السماء لقيت ابواب فتحت في السماء ورأينا الجنة والنار، طب تخيلوا المشهد ده، بلاش يوم القيامة يا سيدي. تخيل انك ماشي دلوقتي فجأة جلب وصوت شديد لم يقع في مسامعك قبله مثله، صوت اول مرة تسمعه في حياتك، فبترفع عينك للسماء مصدر الصوت، لقيت السماء بتتزلزل وبتتشقق وبيفتح فيها أبواب، فهالك المنظر وظللت شاخصا ببصرك نحو السماء مستني تشوف إيه اللي هيحصل. فنظرت فإذا بشيء مما قد وصف لك في القرآن أو في السنة من نعيم الجنان، تراه رأي العين، أو شيئا من جحيم النار مما وصف لك في القرآن أو في السنة تراه رأي العين. عشت الموقف ده؟ في اللحظة دي بقول لك يا فلان الشغل، يا فلان الشقة، يا فلان العربية، يا فلان الدنيا كلها، ايه رأيك؟ هتروح تجري على الدنيا؟ ما اعتقدش. يبقى هو ده يا جماعة الإيمان، هو ده اليقين اللي ابن الجوزي بيتكلم عنه. فما نعديش الكلام كده، ما نعديش انه لا علاج له الا الإيمان. ما الحمد لله انا مؤمن باليوم الآخر، ده الإيمان اللي احنا عاوزينه، ده اليقين. فإن لم تكن رأيت ذلك رأي العين فقد أخبرك به الله عز وجل، فقد أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. مش كفاية لحصول اليقين؟ قال: فإن حب الخطير هو الذي يمحو من القلب حب الحقير. يبقى دي مسألة، يبقى أنا كأني رهبت الآن، والشيخ يرغب. قال لك: لما زاد يقينك بالآخرة أحببتها. أنا كأني من شوية خوفتك منها، فكأني أقول لك خفت منها فاعمل لها. الشيخ بقى بيقول لك: خلاص زاد يقينك في الآخرة أحببتها فاعمل لها. ودول هم دول الجناحين اللي انت طاير بيهم، حب ورجاء وخوف. خلاص، فإن حب الخطير هو الذي يمحو من القلب حب الحقير، وهذا مشاهد في الدنيا. فكلما أحببت شيئا زال حبه من قلبك إن أحببت ما هو أعظم وما هو أجل. وترى أن حبك الأول كان يعني إيه، كان أضغاث أحلام، وكان لعب عيال. قال: فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها. زي ما قلت لكم، ويعني أتمنى نكون عشنا اللحظات اللي أنا ذكرتها من شوية. لو جينا في اللحظة دي قلت لك خد الدنيا كلها، يا فلان يا اللي باصص لفوق ده عمال مدهوش من مما يرى، قلت لك يا عم خد الدنيا، هتسيب اللي انت بتبص عليه وتجري تاخد دنيا؟ ولا دنيا ايه بقى؟ قال: وان اعطي ملك الارض من المشرق الى المغرب فكيف وليس لكل عبد من الدنيا الا قدر يسير مكدر منغص. ده انا بقول خد الدنيا، فهتبص لي كده وتايه يعني. انا اظن يا جماعه لو ده حدث هنبقى مدهوشين، يعني حتى مش هنرد. يعني اللي واقف في الموقف ده ورأى هذا، يعني لاقي خاله انه هيرد، حتى هيبص يقول دنيا ايه، مش هيتكلم. يعني كأني به مجذوب ماشي كده خلاص، عارف زي المجانين كده اللي ماشيين دماغهم مش فيهم. اظن يعني هتبقى دي حالة الناس. ده وهو بيقول لك خد الدنيا كلها. طب انت يا مسكين هتاخد قد ايه من الدنيا بقى؟ يعني احنا بنتخيل ان اللي واقف جنبك ده عمال يقول لك نزل نظرك ما تبصش للسماء ويلا خد الدنيا بحالها. طيب انت بقى مهما سعيت ومهما جريت في الدنيا دي هتاخد منها قد ايه؟ هتاخد قد ايه؟ وقد ايه مقدار وقد ايه زمان؟ يعني هتاخد قد ايه والمدة قد ايه؟ قدر يسير. طب يعني يعني ليته صفى لك، يعني قدر يسير لكن صافي. قال لك مكدر منغص. بقيت غني ليل نهار خايف الفلوس تروح منك، الشيطان يعدكم الفقر، او ليل نهار مشغول بانك تنمي المال ده، واللي عنده مليون نفسه وعنده اثنين، واللي عنده اثنين نفسه وعنده ثلاثة، واللي عنده ثلاثة نفسه وعنده عشرة. ده النبي اللي بيقول ده مش انا عليه الصلاة والسلام. لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له ايه واديان، الى اخر الحديث، ولا يملأه فاه ابن ادم الا التراب. فادي الفلوس عندك، فيلا المياه هتضرب والمجاري هتطفح وهتجيب الصيانه وهتعمل مش عارف ايه والنور هيقطع. هو ايه اللي مش مقدر في الدنيا؟ يعني ايه اللي مش مقدر في الدنيا؟ مفيش حاجه. قدر يسير مكدر منغص فكيف يفرح بها او يترسخ في القلب حبها مع الايمان بالاخره. فنسال الله تعالى، شوفوا بقى الدعاء الجميل، ان يرينا الدنيا كما اراها الصالحين من عباده. آمين. قال: ولا علاج في تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى من مات من الأقران والأشكال. طيب إزاي نقدر وقوع الموت بنا؟ يعني هو هنا بيقول ولا علاج في تقدير الموت، يعني أن تقدره قد نزل وحل بك أنت. في القلب، مش الموت في القلب، لا، تقديره في القلب. خلاص، يعني ازاي نبقى عايشين والموت دايما في قلوبنا، انه نازل بنا حال انك تنظر الى من مات من الاقران والاشكال. ما تعرفش حد من الشباب مات يعني حواليك؟ لا قريب ولا صاحب؟ يلي عمال تؤمل انك هتكبر. طب واللي ماتوا دول كلهم يعني ماتوا في حوادث يعني؟ وهبهم ان كلهم ماتوا في حوادث، يعني انت كبير على الحوادث يعني؟ يعني كبير ان انت النهارده وانت مش هقول لك بقى نازل العربيه، انك وانت في الاسانسير يقع بيك يعني وتموت؟ كبير على ده؟ تتكعبل في سلمه فتقع على دماغك يجيلك نزيف داخلي وتموت؟ بابسط الامور بتاكل تشرق تموت؟ دي الحوادث. وكلهم بقى، كل انت تعرفهم شباب ماتوا دول ماتوا في حوادث يعني؟ ولا منهم اللي نام مصحيش بيصحوه الصبح يا فلان عشان سبحان الله بقى، ويعني ايه لكل وجهة بقى، يعني يا اما بيصحوه يا فلان على عادته قوم عشان تروح الشغل بيصحوه 7 الصبح، او بيصحوه 5 الفجر يا فلان قوم صلي الفجر الحق صلي الفجر قبل الشروق، او بيصحوه 4 يا فلان الحق انزل صلي الفجر في المسجد، او بيصحوه 3 يا فلان الحق قيم الليل على عادة كل منا بيصحوه مصحيش. كم واحد نعرفه كده؟ فإذا نظرت إلى هؤلاء قدرت الموت قد نزل بك أنت يا مسكين، ولا أنت كبير على الموت يعني؟ قال: ولا علاج في تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى من مات من الأقران والأشكال، وكيف جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوه، ولينظر في أن من كان منهم مستعدا فقد فاز فوزا عظيما، ومن كان مغرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا، ولينظر الإنسان في أعضائه كل ساعة، وليتفكر كيف يأكلها الدود، وليتفكر في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، وفي الحشر والنشر وأهوال القيامة، فالفكر في هذه الأشياء هو الذي يجدد ذكر الموت على القلب ويدعوه إلى الاستعداد له. وكل واحدة من هذه كأنها يعني تريد إيه وقفة، تنظر في أعضائك، اقعد كده بص لإيديك وقلبها وفكر فيها كده بعد 2 3 كده في القبر، وانت يا اللي فرحانة بجمالك بص في المراية كده وفكري في تلك المحاسن بعد 2 3 في القبر، وازاي انك لو قدر انك تبعثي على هذه الهيئة لفر منك كل احد، حتى اقرب الاقربين، حتى اللي كان بيحبك في الدنيا، لو قدر انك تبعثي على تلك الهيئة بعد 2 3 بس، انا ما اتكلمش بعد شهر و2 و3، 2 3. فلو قدر الله عز وجل انك تخرجي من قبرك بمفاتنك اللي انت كنت فرحانه بيها في الدنيا، ولعلك بتفتني بيها الناس حتى لو اقل المفاتن، يعني انا ما اظنش ان في الدرس ده، يعني اظن كل اللي فيه ناس عاوزه دين وعاوزه الاخره يعني، لكن حتى باقل المفاتن، حتى لو باقل شيء، مش عاوز اذكر اي شيء، لكن كل واحده عارفه اللي بيحصل. فالمفاتن اللي انت فرحانه بيها دي لو 2 3 بس في القبر هيفر منك جوزك وولادك وحبيبك وصاحبك اللي كنت مصاحبهم في الدنيا، كل الناس دي هتفر منك. كيف يأكلها الدود؟ ولا يتفكر في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، وفي الحشر والنشر وأهوال القيامة، فالفكر في هذه الأشياء هو الذي يجدد ذكر الموت على القلب ويدعوه إلى الاستعداد له. ثم يذكر مراتب الناس في طول الأمل وقصره. ماشي، هنا يقول في الداء والدواء. قالوا، كان بيتكلم على مسألة حد الزاني وحد اللائط. قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما، فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ما فيهاش ألف ولام يعني، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، قال أتأتون الفاحشة، ما قالش أتأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال أتأتون الفاحشة، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل، لما تقول إيه فلان راجل، وتقول فلان الراجل، مش فلان الراجل، لا فلان يعني هو الرجل، هكذا يعني، يعني إيه؟ يعني هو التمام يعني، يعني مش راجل زيه زي أي راجل كده، لا، فهمتوا دي يا جماعة؟ ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا الكلام يا جماعة اللي احنا بنقرأه ده مهم جدا جدا، وإن كان برضو المجلس يعني لا نظن إن في حد يعني حتى إيه تسول له نفسه إن ده ممكن يعمل حاجة زي كده طبعا، لكن لشدة الهجمة الآن على هذا المعنى، معنى اللواط، معنى الشذوذ، الهجمة شرسة جدا، فلا بد ان احنا نحصن انفسنا، مش ان احنا نقع، خلي بالكم، ان احنا ولو تميل قلوبنا ميلا ما الى التساهل مع هذا الفعل، مش هقول الى شرعنة الفعل، لا خالص، يعني انا ما اظنش ان ده موجود في نفسية حد من الموجودين دلوقتي في الدرس، انما فكرة الزن على الودان للنهار ورؤية الشعارات التي تدعو إلى ذلك ليل نهار، بل مكر الليل والنهار، قد يوقع في القلب شيئا من التسامح والتساهل مع من يفعل ذلك، خصوصا إن هتلاقوا أو لقيتوا، ما عرفش بقى يعني ده حصل ولا لا، أنا مش متابع قوي في الحتة دي، إن يعني يا حصل يا هيبتدي يحصل، إن علشان يسوغوا ده في بلاد المسلمين، مش يسوغوا فعله يا جماعة، يسوغوا زي ما بنقول كده التصالح معه، التصالح معه، ان يبقى الامر سهل على نفسيتك، ان يبتدوا يروجوا ان ده امور نفسية، وان ده يعني ايه اللي بيعمل ده يا جماعة، بصوا له ان هو عنده شيء نفسي وعنده خلاص، هو طبعا غايته الامر لا، ان احنا نعترف بده يعني دلوقتي او بعدين انه ده ميل طبيعي، زي ما في رجل بيميل لمرأة ففي رجل بيميل لرجل، وان ده شيء طبيعي، لكن هتبقى الدخلة مش كده، أظنها يعني أقرب الدخلات على المسلمين أنهم يدخلوا من ناحية النفسية، فأنت تبتدي تنظر لمن يفعل ذلك أنه مسكين، ده مريض، ده مبتلى، يعني ده احنا ندعي له، ده احنا نرأف به، والأمر على خلاف ذلك عند الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى الأمر عنده مش كده خالص، واضح؟ فمهم جدا ان احنا نقرأ الكلام ده عشان نضع كل شيء في موضعه اللائق به، في موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه. أنا كنت قلت لكم هبعت لكم منشور كنت كتبته على مسألة آية الرجم في الزنا، آية الجلد عفوا في الزنا، ومناسبة ختام الآية للآية، فإن شاء بس أنا نسيت، فإن شاء الله يبقى إيه لو حد ذكرني بعد الدرس أبعته لكم، لأن مهم بقى في الحتة دي، مهم إن إحنا لا تأخذنا رأفة بمن حكم الله عز وجل عليهم بهذا الايه النكال والعذاب في الدنيا. طب معنى كده يعني ربنا مش هيرحمهم؟ لا، دي بتاعت ربنا، احنا نتكلم في دنيا، في احكام دنيا، وان الدنيا لن تنصلح الا بهذا، بتلك الشده على المخالف. قال وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، اي الفعله الشنعاء الظاهره المعلومه لكل احد. هنا يا جماعه بيقول ايه عشان ما نسرحش، هو بيقول ان ربنا عرف الفاحشة اتأتون الفاحشة، ماشي، فهنا معرفة، فكأنها دي الفاحشة العظيمة الكبيرة وكذا يعني، وفي الزنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، قال يعني من جملة الفواحش، فهي بيقول زي ما فرعون كده قال لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، طب كأن واحدة يقول لي ما هي مش معرفة، هي ايه رأيكم، دي معرفة ولا منكرة؟ هو بيقول وفعلت فعلتك، ما فيهاش ألف ولام، هي مش كده، تبقى ما هياش معرفة، ايه رأيكم حد يعرف ولا ولا نقول ولا كله نايم ولا طيب بيقولوا هذا. أحسنت أحسنت. لا دي معرفة، بس معرفة بالإضافة، حاجة بيسموها بالإضافة كده خلاص. هو هنا ما قالش وفعلت فعلة، ما قالش كده. لو قال وفعلت فعلة كنا قلنا ما هياش معرفة، يبقى فعلة من جملة الأفعال. إنما هو هنا قال وفعلت فعلتك التي فعلت، دي بقوة بالظبط اللي احنا مش عاوزين ندخل في يعني ايه في كلام لغوي، لكن كأننا بالظبط هو فعلت الفعلة هكذا، دي معرفة يا جماعة، كأنك حطيت ألف ولام كده خلاص. قال وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، يعني دول كانوا مخترعين لتلك الفاحشة، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفرة الطباع، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال إنكم لتأتون الرجال. ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة إلى التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها. يا سلام، شوفوا يا جماعة كأنه ابتدى ينبه على معاني أخرى في العلاقة بين الذكر والأنثى مش موجودة في تلك العلاقة المحرمة الشاذة، هي فعلا شاذة، علاقة شاذة. قال من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات أشرف المخلوقات خلقة وأشرف المخلوقات مكانة إن هو آمن، وإلا فهو أحقرهم وأذلهم وأخسهم إن كفر بالله عز وجل، وتحصين المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقات المصاهرة التي هي أخت النسب. بل ربما يا جماعة كنت لسه بتأمل في المعنى ده، معنى إن ربما علاقة المصاهرة تقوى على علاقة النسب. وتأمل تأمل إزاي ممكن يبقى جوز البنت ده صهر اهو، يعني تلاقيه داخل في دواخل العائلة أكتر مثلا من ابن الأخ، صح؟ يعني تلاقوا وده كتير مش قليل، تلاقي مثلا واحد بيتدخل مش يعني حشر مناخيره، لا بيعتبروه أقرب لهم وهو في الاخر هو جوز بنتي مثلا، ده علاقة مصاهرة. وممكن يعرف عن دواخل بيتنا اللي ما يعرفوش ابن اخويا اللي هو انا عمه، دي علاقة نسب. وانا جبت مثال اللي هو ايه اقرب نسب ممكن يعني غير الاخ وكده، انا عاوز اقول لك ممكن غير الاخ نفسه، ايه رأيك بقى؟ ومش لازم يبقى الاخوات علاقتهم متوترة، لا مش لازم، عادي بيحبوا بعض وكل حاجة، لكن تلاقي جوز بنته يعرف عنه اللي ما يعرفوش أخوه ويمشي في حوائجه أكتر من أخوه، صح ولا لأ؟ علاقة عجيبة يا جماعة، علاقة المصاهرة دي لو تأملتها فعلا علاقة عجيبة. مين اللي عمل ده؟ الله عز وجل وضع ذلك فطرة في قلوب الناس، سبحان الله، علاقة عجيبة. تأملوها دي يا جماعة، احنا بنتكلم في ده واحد أنا ما أعرفوش غير من سنة ولا سنة ونص متجوز بنتي، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يضع في هذه العلاقه كل هذه المعاني؟ وتلاقيه يعرف حاجات اخوك اللي هو بقاله مثلا 30 و40 سنه اخوك ما يعرفهاش. وده مش قطح في الاخوه، خلي بالك يعني، لا مش قطح ولا حاجه، لكن هي علاقه عجيبه فعلا. المعنى ده لسه كنت بفكر فيه من كام يوم. قال وقيام الرجال على النساء، ده ايضا من يعني من مما في العلاقة بين الرجل والمرأة، إنه هيبتدي الرجل يبقى قائم على المرأة، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهم كالأنبياء والأولياء والصالحين. يبقى حضرتك بتخلف ليه؟ فكأن ده معنى مهم برضو، أنت متجوز وبتخلف ليه؟ عشان يطلع مهندس ودكتور ومبرمج ولاعيب مش عارف إيه وفي المنتخب طب مين هيخلف الأولياء والصالحين يعني؟ لو مش اللي في درس الفجر اللي هم صلوا فجر وقاعدين للشروق دول اللي المعاني دي في دماغهم، أمال إحنا سايبين المعاني دي لمين يا جماعة؟ سايبين المعاني دي لمين؟ مين اللي هيبقى من نسله الأولياء؟ مين؟ مين اللي يطلع من نسل واحد يسد الثغر الذي مات عنه الشيخ أسامة عبد العظيم؟ نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. يعني مين اللي هيطلع من نسل واحد يسد المكان ده؟ لو ما كانش الناس اللي بتصلي الصلاة في المسجد في جماعة وتقعد، مين؟ أنا ليه بقول الكلام ده؟ إحنا فين من عيالنا؟ فين من تربيتهم؟ ابنك وهو داخل بعد الدراسة بعد المدرسة أول حاجة بتسأليه عنها الصلاة ولا تاكل إيه وتشرب إيه، والعصر هيدن والظهر هيفوته ولا في الدماغ. الفجر بنصحيهم ولا بنسيبهم نايمين لغاية ميعاد المدرسة عشان نصحيهم للمدرسة؟ ولما تدخل الأجازة، يعني قد يكون دلوقتي عشان المدرسة وقتها قبل الشروق فبيصلوا، طب ما تخش الأجازة يا العيال بتصحى تصلي ولا ما تصليش؟ فرجع من الدراسة أول مادة بيفتحها إيه وآخر مادة بيفتحها إيه، لو عنده حصة دين في اليوم عنده حفظ قرآن، ده في الأول ولا في الآخر؟ بنبتدي بيه ولا بنرميه للأواخر؟ يلحقنا يا ملحقناش. قال: وقيام الرجال على النساء وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته. أي أمة بقى؟ إحنا يعني أشكالنا دي اللي النبي هيجي يكثر بها الأنبياء؟ يعني دي أشكال يكاثر بمثلها إلى غير ذلك من مصالح النكاح. قال: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله. تقاوم ذلك يعني لو ده انتشر خسرنا كل الايه اللي فوق ده، صح ولا لا؟ قال: وتربي بيقول والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وترب الظاهر عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. ثم أكد قبح ذلك. ماشي الحال، نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم سبحانه وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.